العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها، أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشتقة من الشكل والوضع والعين ومتى وغيرها. كان الكلام في البيان التفصيلي الذي ذكر لاحتياج المادة إلى الصورة ولاحتياج الصورة إلى المادة. قلنا فيما سبق أن الصورة تحتاج إلى المادة في موردين. المورد الأول تقدم بيانه بالأمس، وهو أن الصورة تحتاج إلى المادة لتعين ماهيتها النوعية. وأما المورد الثاني الذي تحتاج فيه الصورة إلى المادة، ويتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأن التشخص بناء على مسلك المشهور، أن التشخص بناء على المسلك المشهور، أن التشخص بناء على المسلك المشهور إنما يكون بعوارض التشخص، وإلا الماهية النوعية في الأفراد متفقة حقيقية. في زيد توجد الماهية النوعية الإنسانية، في عمر توجد الماهية النوعية الإنسانية، في خالد، وهكذا في كل الأفراد. بعد بماذا تتمايز هذه الأفراد؟ قلنا تتمايز بانضمام العوارض وعدم الانضمام. فإذا وجدت هذه العوارض فيكون هذا الفرد، وإذا وجدت تلك العوارض فيكون الفرد الثاني، وإذا وجدت العوارض الثالثة فيكون الفرد الثالث. فإذا امتياز الأفراد إنما يكون بالعوارض المنضمة. وإذا كان امتياز الأفراد في ماهية النوعية بالعوارض المنضمة، إذن لابد أن توجد ماذا؟ قابلية حتى تستقبل هذه العوارض المنضمة، وتلك القابلية تحملها ماذا؟ تحملها المادة. الفرد، هذا الفرد بما يتميز عن هذا الفرد؟ يتميز بعوارض، وهذه العوارض ليست من ذات الماهية، وإنما هي عارضة على الماهية منضمة إلى الماهية. خب إذا كانت عارضة تحتاج إلى قابلية العروض، تحتاج إلى استعداد للعروض، ومن يحمل الاستعداد؟ غير المادة لا يوجد. الفعلية ولا تحمل الاستعداد، الذي يحمل الاستعداد هو من؟ هو المادة. إذن المورد الثاني الذي تحتاج فيها الصورة إلى المادة هو ماذا؟ في عوارضها المشخصة، لا في وجودها، في وجودها محتاجة إلى علتها، ولكن لكي يتشخص عوارضها تحتاج إلى المادة. لا في وجودها الصورة محتاجة إلى المادة، وإلا بعد ذلك سيتبين أن المادة في وجودها محتاجة إلى الصورة، فيلزم الدور، لأن الدور المخالف هو ماذا؟ في أن هذا الوجود محتاج إلى هذا الوجود، وذاك الوجود أيضا محتاج إلى هذا الوجود، فيلزم الدور المخالف. نحن لا نقول أن الصورة في وجودها محتاجة إلى المادة حتى يلزم الدور، وإنما نقول أن الصورة في عوارضها لكي تنضم إليها هذه العوارض تحتاج إلى المادة. إن قلت المصنف اختار فيما سبق أن التشخص ليس بالعوارض وإنما بالوجود، إذن كيف تقولون أن العوارض، أن الصورة في عوارضها المشخصة تحتاج الى الماده. نقول قد سلمنا معكم السيد العلامه، قبلنا معكم ان التشخص انما هو ماذا؟ بالوجود، ولكن نحتاج الى علامات التشخص او لا نحتاج الى علامات التشخص. وقلنا فيما سبق ان التشخص انما هو بالوجود، ولكن هذا الوجود المتشخص له علامات، له امارات، هذه الامارات ايضا تحتاج الى مادة تحملها. اذا المورد الثاني لاحتياج الصورة الى المادة هو في عوارضها المشخصة او في امارات التشخص، بناء على ما هو الحق من ان التشخص انما هو بالوجود. فلهذا يقول المصنف وايضا هي اي الصورة محتاجة الى المادة، ولكن في ماذا؟ في تشخصها. طب التشخص انما هو بالوجود، بعد ذلك يبين مرادنا في تشخصها يعني في عوارض التشخص، هذا بناء على مسلك المشهور. والا في وجودها فالصورة ليست محتاجة الى المادة، في وجودها محتاجة الى علتها التي اوجدتها. في تشخصها اي في وجودها الخاص بها، ولكنه في وجودها محتاجة الى المادة؟ قال لا، في وجودها الخاص من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة. هذا اشارة الى انه نحن لا نقبل ان هذه العوارض هي عوارض التشخص. نعم تسمى عند المشهور بأنها عوارض التشخص، ولكنه بناء على ما هو الحق فإن هذه إمارات وعلائم التشخص، لا أنها هي العوارض المشخصة. إذن هذه العوارض الكم الكيف الوضع الأين ونحو ذلك، هذه سواء قلنا أنها هي العوارض المشخصة أو سواء قلنا هي ماذا، هي علائم التشخص. في النتيجة تحتاج إلى حامل، إلى قوة، إلى استعداد، أو لا تحتاج لكي تنضم إلى هذا الوجود؟ تحتاج. ومن يحمل ذلك غير المادة؟ لا يوجد عندنا شيء في عالم الوجود يكون منشأ من الاستعداد والقبول غير المادة. قال أي في وجودها الخاص بها، أي بتلك الصورة من حيث ملازمتها. هل ملازمتها ترجع الى الصور، يعني باعتبار ان الصور ملازمة لهذه العوارض، من حيث ملازمتها للعوارض المسمات عند المشهور بالعوارض المشخصة. وبالعوارض المشخصة ماذا؟ من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها. الشكل هذا الشكل المخصوص الذي نجده لشجرة التفاح، وذات الشكل المخصوص الذي نجده لشجرة البرتقال ونحو ذلك مثلا. والواضع إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات العربية أن الواضع هي الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ومن نسبة ذلك الشيء إلى الخارج عام. العين ما هو؟ العين هو الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى مكان بخصوصه. المتى ماذا؟ هو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى زمان بخصوصه، وغير ذلك من العوارض. هذا تمام الكلام في الشق الأول من هذا الفصل، وهو احتياج الصورة إلى المادة. وأما الشق الثاني من المسألة فلعله واضح، وهو احتياج المادة إلى الصورة، لأننا قلنا فيما سبق أن المادة حيثيتها حيثية قبول، حيثية الاستعداد، حيثية الانفعال، فلكي تكون لها فعلية تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يحصلها، إلى من يوجدها، إلى من يعطيها الفعلية. فإذا هي محتاجة، أي المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها، في فعليتها، في تحصلها، حدوثا وبقاء. لماذا؟ لأن نحو وجودها نحو الانفعال والقبول والاستعداد واللا تحصل، إذن لكي تخرج من الانفعال إلى الفعلية، من الانفعال إلى الفعل، من الاستعداد إلى التحصل، من اللاصقة إلى التحصل، تحتاج إلى الصورة الجسمية. فالمادة محتاجة في وجودها، يعني في وجودها بالفعل، إلى ماذا؟ إلى الصورة الجسمية. فاتضح مما تقدم أن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة في تعينها الماهوي وفي عوارضها المشفة، لا في وجودها، ولكن المادة محتاجة إلى الصورة الجسمية ماذا؟ في وجودها. وهذا معنى قولهم أن المادة والصورة كل منهما محتاج إلى الأخرى، ولكن على وجه غير دائر، لأن احتياج المادة إلى الصورة في جهة، واحتياج الصورة إلى المادة في جهة أخرى، فلم يلزم الدائر. نعم، إذا كانت المادة في وجودها محتاجة إلى الصورة، والصورة في وجودها محتاجة إلى المادة، للزم الدائر محال. وأما المادة فهي متوقفة الوجود، وإلى في تعيين ماهيتها غير متوقفة، في عوارضها غير متوقفة، في وجودها وتحصلها وعليتها متوقفة، حدوثا وبقاء متوقفة على ماذا؟ على صورة بخصوصها، لو على أي صورة. من الواضح ليست متوقفة على صورة بخصوصها، بل هي متوقفة على صورة ما، أي صورة كانت، سواء كانت صور صورة عنصرية، وسواء كان هذا العنصر أو هذا العنصر أو هذا العنصر، صورة معدنية سواء كان هذا المعدن أو هذا المعدن أو هذا المعدن، صورة نباتية سواء كانت هذه الصورة أو هذه الصورة أو تلك الصورة، هذا النبات أو هذا النبات أو ذات النبات، صورة حيوانية سواء كان هذا الحيوان أو هذا الحيوان أو هذا الحيوان ونحو ذلك. إذن فالمادة لا تقول أنا لسان حالها ليس أنني محتاج إلى صورة بخصوصها، صورة متعينة، ولكن تحتاج إلى صورة، ولا يمكن أن توجد إلى صورة، ولكن أي صورة؟ بعد هذا تابع ماذا؟ للشرائط والظروف المادية. تارة أن هذه المادة تحت شرائط تكون مستعدة للصورة النباتية، وأخرى تكون تحت شرائط مستعدة ماذا؟ للصورة الحيوانية، وثالثة تحت شرائط مستعدة للصورة الإنسانية. بعد هذا تابع لشرائط مادة أنها بأي شرائط، فإذا كانت هذه الشرائط هي مستعدة لصورة نوعية معينة، وإذا كانت بشرائط أخرى مستعدة لصورة نوعية أخرى. طبعا المادة الأولى مستعدة لمطلق الصور، ولكن عندما وجدت فيها صورة جسمية ثم وقعت في صراط معين، عند ذلك بعد تعين صراطها طريقها. فمثلا إذا وقعت المادة في صراط النبات، بعد لا يمكن أن تكون حيوانا، لا يمكن أن تكون إنسانا. وإذا وقعت المادة، طبعا هنا بعد عندما نقول مادة، يا مادة هذه المادة الثانية تصير، إذا وقعت في صراط الإنسان، بعد لا يمكن أن تكون بقرا، أن تكون غنما، أن تكون ماذا؟ حيوانا آخر أو نباتا آخر. إذن المادة الأولى تستعد لمجموعة الصور، كل صورة فقط تخرجها عن الفعل، من لا تحصل إلى التحصل إلى الفعلية. أما عندما يتعين الطريق، بعد يضيق تضيق الخيارات، ليس الأمر أنه مستعد لكل الصور، بل تتعين ماهيتها النوعية. فإذا تعينت ماهيتها النوعية، عند ذلك بعد تتعين مسيرتها، طريقها. وإذا تعين طريقها تطمئني، هذا إن شاء الله بحثه في علم النفس الفلسفي، أن الإنسان إذا عين طريقه بشكلين، هذا الطريق وهذه الصور بعد تدوم معه إلى الأبد، إلا إذا استطاع وهو في عالم المادة أن يغيرها. وإلا إذا استمر في هذه الصورة وصارت الصورة صورة شيطانية، أو صارت الصورة صورة سبعية. الشكل شكل إنسان، ظاهره إنسان، ولكن باطنه شيطان، باطنه سبع، باطنه ذئب، باطنه ماذا؟ خنزير. إذا كان واقعه هذا، هذه تلازمه الصورة. نعم، ما دام في عالم المادة أكو خيار أن يرجع، ولكن بمجرد أن ينتقل عن عالم المادة هذا الخيار يرجع. تلازمه هذه الصورة إلى الأبد، يعني لا نهاية له. إن شاء الله بيانه في آخر هذا الفصل لعله سنشير إليه. إذن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها. طب إذا كانت المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها، تكون الصورة ماذا؟ ألفا للمادة. لأنه إذا كان الشيء محتاجا إلى شيء آخر في وجوده، إذن ذلك المحتاج إليه يكون ماذا؟ يكون علة، وهذا المحتاج يكون معلولا. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الصورة انتكت جيدا، أن هذه الصورة التي صارت علة للمادة، هل هي علة تامة للمادة، أو هي علة فاعلية للمادة، أو لا هي علة تامة ولا علة فاعلية؟ العلة التامة ما هي؟ العلة التامة كما درستم في محله، العلة التامة هي المترتبة من الفاعل والشار وعدم المانع. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة يتحقق المعلوم في الخارج. فهل أن الصورة الجسمية علة تامة لتحقق وجود المادة أو ليس كذلك؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن الصورة الجسمية ليست هي العلة التامة، بل هي ماذا؟ هي العلة الفاعلية، يعني علة ناقصة، ولكن هذه العلة الناقصة هي من؟ هي الجزء الأول وهو المقتضي وهو الفاعل. السيد العلامة يقول أن الصورة الجسمية لا هي علة تامة للمادة، ولا هي علة فاعلية للمادة. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذه الصورة كانت محتاجة إلى المادة، ولو في تعينها، ولو في ماذا؟ ولو في عوارضها. لو كانت الصورة غنية عن المادة لأمكنت أن تكون إما علة تامة، وإما أن تكون علة فاعلية، لأن العلة سواء كانت تامة أو كانت فاعلية بوجودها الفعلي تؤثر في من؟ في معلولها. ومن الواضح أن الصورة الجسمية هل لها وجود فعلي بلا مادة، أو هي محتاجة في وجودها الفعلي إلى المادة؟ لكي تكون وجودا بالفعل يمكن أن تكون غير مقترنة بالمادة. وبينا في الجزء الأول، في الشق الأول من المسألة، هذا الوجود بالفعل، نعم وجودها ليس محتاج إلى المادة، ولكن وجودها ماذا؟ في تعينها النوعي وفي تشخصها من حيث العوارض محتاجة إلى المادة. وما حاله كذلك، يعني في تميزه النوعي، في عوارضه المشخصة، أو في علامات التشخص محتاج إلى المادة، لا يمكن أن يكون علة تامة، ولا يمكن أن يكون علة فاعلية. هنا يأتي هذا السؤال، بعد إذا لم تكن الصورة الجسمية لا هي علة تامة ولا هي علة فاعلية، بعد هي ماذا؟ قالوا بأن الصورة الجسمية هي شرط لتحقق وجود المادة. يعني أن المادة لها علة غير الصورة الجسمية، ولكن شرط إفاضة الوجود من ذلك الوجود وهو العلة على المادة متوقف على ماذا؟ على الصورة الجسمية. فما لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن أن يتحقق وجود مادة. من قبيل المماسة في الاحتراق بين الورقة وبين النار، إن لم تتحقق المماسة هل يمكن أن يتحقق الاحتراق؟ مع أن الفاعلية فاعلية تامة، النار محرقة، العلة الفاعلية تامة، ولكن العلة الفاعلية غير كافية لتحقق المعلول خارجه، تحتاج إلى الشر وتحتاج إلى عدم مانع. الشرط في المقام لوجود المادة، الشرط هو ماذا؟ والصورة الجسمية. وهذا معنى قول الحكماء أن الصورة الجسمية جزء العلة لوجود المادة، ولكن يجوز العلة الفاعلية لا، جزء العلة الذي هو الشرط. وهذا معنى قولهم أن الصورة شريكة العلة لوجود المادة، ولكن شريك بنحو الشرط، يعني ذات الموجود وهو العقل المجرد الذي يوجد هذه المادة. إذا أراد أن يوجدها هذه المادة ذلك الإيجاد يحتاج إلى شرط. هذا الشرط ما هو؟ هذا الشرط هو أن يكون هذا الوجود عن طريق الصورة الجسمية. من قبيل مثلا لكي يتحقق هذا الضوء في هذا المصباح لا بد أنه نحن هذا المصباح من هنا نحركه، ولكنه يحتاج إلى طريق الموصل. هذا الطريق الموصل ماذا؟ هي الأسلاك التي توصل هذا البرق وهذه القوة توصلها إلى ماذا؟ إلى هذا المصباح. هذا المصباح هو الذي يوجد هذا النور، هذا الضوء، ولكنه بلا واسطة أو مع الواسطة، يوجده مع الواسطة. هذا الواسطة وهذا ليس قصور في الفاعل، بل قصور ماذا؟ في القابل. القابل لا يستطيع أن يأخذ الوجود مباشرة، بل لا بد أن يأخذه عن طريق واسطة. واضح هذا المطلب؟ إذن بعض الأحيان استفدت للنقطة، بعض الأحيان أن الفاعل لا قصور فيه، ولكن القصور من أين؟ من القابل. لكي يتحقق لا بد أن يتحقق شيء قبله، وهذا معنى قولهم أن وجود أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم واسطة الفيض بين الخالق والمخلوق، لأن القصور فينا نحن، نحن لا نستطيع أن نأخذ الوجود مباشرة من الحق سبحانه وتعالى، بل لا بد أن نحتاج إلى الواسطة، وهذه الواسطة هو الحجة الذي لا تخلو الأرض من حجة. لهذا إثبات الحجة بغض النظر عن الروايات والأدلة، إثبات الحجة سلام الله عليه مبرهن عليه عقليا، يعني بغض النظر عن الروايات نحن إذا أثبتنا أن عالم الإمكان لا توجد فيه قابلية مباشرة لاستقبال الفيض والرحمة، إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة، وهذه الواسطة هو موجود سمه ما شئت. نعم نحتاج إلى النقل لتشخيص من هي هذه الواسطة. النقل يقول ترى هذه الواسطة التي أثبتها العاقل هو الحجة بن الحسن سلام الله. فإذا إثبات الحجة مبرهن عقليا، هذه لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، يعني قضية كونية، ها مو قضية تشريعية، مو أن الناس يحتاجون إلى الحجة في قضايا التشريع، بل التكوين أيضا محتاج إلى وجود الحجة سلام الله عليه. طبعا في محله يثبت أن احتياج مو فقط عالم الأرض إلى الحجة، لولا الحجة لساق عالم الإمكان، مو أنه لساقة الأرض بأجبار نعيش في الأرض، لساقة الأرض بأهلها، وإلا لساقة كل عالم الإمكان. وهذا معنى أنهم هم الصادر الأول، عندما نقول هم الصادر الأول يعني هم الذين أخذوا الوجود مباشرة منه سبحانه وتعالى، أخذوا الفيض مباشرة منه بلا واسطة شيء آخر. إذن هنا عندما نقول أن الماد أن الصورة علة للوجود المادة، مرادنا لا العلة التامة ولا العلة الفاعلية، وإنما مرادنا جزء العلة، وجزء العلة الذي هو الشرط. فلهذا قال وأما المادة فهي متوقفة الوجود ثبوتا وبقاء على صورة ما، لا تعين لتلك الصورة من الصور الواردة على المادة. لماذا؟ تتقوم المادة بتلك الصور. ولكن السؤال الثاني وجوابه، وليست الصورة التي تقوم المادة علة تامة للمادة، بل ولا علة فاعلية للمادة. سيدنا لماذا؟ يقول لحاجة الصورة في تعينها أولا، وفي تشخصها ثانيا إلى المادة. والعلة الفاعلية هي تلك التي تؤثر في المعلوم بوجودها الفعلي، والمفروض أن العلة هنا وهي الصورة ليس لها وجود فعلي قبل ماذا؟ قبل تحقق المادة. والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، والصورة ماذا؟ ليس لها وجود فعلي، بل هي مقارنة مع المادة لأنها محتاجة إلى المادة في تعينها وفي عوارضها المشخصة. إذن هنا يأتي هذا السؤال، لعد من هو العلة الفاعلية؟ إذا لم تكن الصورة هي العلة الفاعلية، إذن من هو العلة الفاعلية للمادة؟ من هنا يثبت وينفتح عندنا طريق لإثبات عالم وراء المادة، لأنه إذا لم تكن الصورة الجسمية هي الموجدة هي المانحة لا بنحو العلة التامة بل ولا بنحو العلة الفاعلية، بعد من العلة الفاعلية؟ العلة الفاعلية نحن في عالم المادة إما توجد عندنا الصور النوعية وإما ماذا؟ أعراض الصور النوعية. الصور النوعية ليست هي العلة الفاعلية، فمن باب أولى أعراض الصور النوعية أيضا ليست علة فاعلية، بعد من العلة الفاعلية؟ هذا أحد البراهين لإثبات أن وراء عالم المادة ماذا؟ عالم مجرد. فهذا المجرد هل هو مختص بالله أو أن هناك مجردات غير الوجود الحق سبحانه وتعالى؟ بعد هذا البرهان التجريبي لا يستطيع أن يتكلم هناك شيء. اكتفوا للنقطة جيدة، البرهان التجريبي والطريق العلمي والتجريبي بعد لا يستطيع أن يقول كلمة هناك، فقط يقول وراء عالم المادة ماذا؟ عالم مجرد عن المادة. أما خصوصيات هذا العالم ما هي؟ هل هي ممكنة ومجردة أو أنها واجبة ومجردة؟ بعد هنا يأتي ماذا؟ دور الفلسفة. من هنا تبدأ الفلسفة. دورها يبدأ من حيث انتهاء دور العلم والطبيعة والمادة والفلسفة. فلهذا نقول قال فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة. فتقدم فيما سبق أن الجوهر المفارق للمادة على أقسام، يقول لا، الجوهر المفارق للمادة من جميع الجهات، يعني ذاتا وفعلا، وهذا ما يسمى في الاصطلاح الفلسفي العاقل، وما يسمى في الاصطلاح الروائي والشرعي بالملائكة. فإن الملائكة هم الموكلون بإيجاد هذه الموجودات من جميع الجهات، فهو عقل مجرد وهو العلة الفاعلية للمادة، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الصورة الجسمية. فتكون الصورة الجسمية ماذا؟ شرطا لوجود المادة. فهو عقل مجرد أوجد المادة. كما هو أوجد من؟ أوجد الصورة الجسمية، مو فقط أوجد المادة، أوجد المادة وأوجد الصورة الجسمية، ولكن أوجد الصورة الجسمية بلا واسطة، وأوجد المادة ماذا؟ بواسطة الصورة الجسمية. فلهذا قال أوجد المادة، وهو هذا الموجود الذي هو العاقل الذي أوجد المادة، وهو يستحفظها، وفقط أوجدها حدوثا، بل ماذا؟ بقاء. لكن بقاء بأي طريق؟ عن طريق أنه صورة بعد صورة، لأن المفروض أن المادة لا تحتاج إلى صورة معينة، تحتاج إلى صورة ما. هذه الصورة العقل المجرد يحفظ بقاء المادة بواسطة صورة بعد صورة، وهو أي العقل المجرد يستحفظها، يعني يبقي وجودها بقاء، وهو يستحفظ المادة بالصورة، يعني بواسطة الصورة، ولكن لا بصورة معينة، بالصورة بعد الصورة التي يوجدها، الذي يوجدها العقل، يعني يوجد الصورة في المادة، الذي يوجدها في المادة. إذن النتيجة ما هي؟ قال فالصورة جزء للعلة التامة. العلة التامة ما هي؟ أن يوجد عندنا علة فاعلية وهو العقل المجرد، وأن يوجد عندنا شرط وهو ماذا؟ وهو الصورة الجسمية، وأن لا يوجد عندنا مانع وهو أن لا يكون الشيء مستحيل الوجود، وإلا لو كان مستحيل الوجود فيمتنع أن يتحقق. والمفروض أن المادة مستحيلة الوجود، لا، قبول استعداد للوجود. فإذا العلة التامة متحققة وهو العقل المجرد، وشرط العلة وهو ماذا؟ وهو الصورة الجسمية وعدم المانع في القابل الذي هو المادة. فالصورة جزء للعلة التامة، ولكن أي جزئين؟ وشريكة العلة للمادة، باعتبار أن العلة وهو الفاعل وهو العقل المجرد لا يستطيع أن يوجد المادة مباشرة. هذا التعبير لا يستطيع أن يوجد، كأنه ماذا يكون؟ كأنه تضييق في قدرته. لا يا أخي، مو تضييق في قدرته، هذا نقصان القابل. والقابل إذا كان لا يستطيع أن يأخذ الوجود مني، فأعبر ماذا؟ أعبر لا يستطيع. هذا لا يستطيع مو بمعنى أنه عاجز، لا يستطيع لأن القابل لا يستطيع أن يأخذ. فلهذا إذا وجدتم في كلمات الحكماء أن الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوجد إلا الصادر الأول، مو معنى أنه عاجز عن إيجاد الآخرين، بل لأن الآخرين لا يستطيعون أن يأخذ الفيء، أن يأخذ الفيض منه مباشرة. فالعجز من هنا مو العجز من هناك. ونحن في بعض البحوث أشرنا، قلنا أن الإنسان، مثال عرضي لتقريب إلى الذهن، قلنا أن الإنسان الذي يستطيع أن يرمي قطعة من الحديد إلى بعد 50-60 متر، هذول الرياضيين يبعثون قطعة من الحديد بعد 50-100 متر، وقال له أعطيت بأيديهم ريشة وزنها 5 جرامات، وقيل له ابعثوا هذه الريشة إلى بعد 10 أمتار، يستطيعون؟ فهذا العجز وين؟ القصور أين؟ القصور في قوة هذا الرياضي؟ لا، ولكن هذه القطعة من الريشة التي لا تزن إلا كذا جرام، لا توجد فيها قابلية أن تذهب إلى أبعد منها. فمثال عرضها، وجود عالم الإمكان سلخ وجود لا يستطيع أن يأخذ الفيض مباشرة من الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا وجد نظام العلمية والمعلولية في عالم الإمكان، وجد نظام السببية والمسببية في عالم الإمكان. هذه السببية والمسببية بالمعنى الدقيق لها إن شاء الله ترجع إلى الشرط، يعني كل هذه الوسائط تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الشرائط، لا بمنزلة على الكم. فنحن عندما نقول أن أئمتنا هم واسطة في الفير، هذا مو معنى تفويض الخلق إليهم، بل باعتبار أنهم شرط لوصول الفير إلينا، والشرط غير العلم. وآخر إحدى إشكالات الوهابية على المذهب الإمامي أن هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إلى من؟ إلى أئمتهم، فهم يخلقون وهم يقتلون وهم يعدمون. لا، ليس الأمر كذلك، نحن لا نقول ذلك. كل الوسائط من الواسطة الأولى إلى آخر واسطة في عالم المادة كلها بمنزلة شرائط الوجود، وإلا العلة الفاعلية الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى اللا مؤثرة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكلنا شرائط لإثارة الوجود منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وشرط لفعلية وجود المادة. ثم المصنف يريد أن يشبه هذا المطلب بمثال عرفي، يقول لو فرضنا أن هذا السقف متكئ على ركيزة، هذه الركيزة هذا العمود افترضوا أنه لو رفع من تحت هذا السقف ومن تحت هذه الخيمة لماذا؟ لما وجد هذا السقف بل انهار، أو لما تحققت الخيمة بل نزلت إلى الأسفل. فهنا شخص يلتزم بأنه عندما يرفع هذا العمود قبل أن يرفع هذا العمود يضع ماذا؟ عمودا آخر، وهكذا تتوالى الأعمدة حتى يبقى هذا السقف ماذا؟ محفوظا. كأن العاقل عندما يريد أن يوجد المادة حدوثان يوجدها بصورة، ولكن عندما يريد أن يحفظها بقاء يحفظها ماذا؟ بصورة بعد صورة. من قديم ذلك الذي يحفظ السقف بعمود بعد عمود. طبعا هذا المثال يقرب المطلب، إلا أنه فيه مسامحة سنشير إلى المسامحة بعد ذلك. قال وقد شبه، وأنتم تعرفون أن التشبيه يكون مقرب من جهة مبعد من ألف جهة كما قال، وقد شبه استبقاء العاقل يعني في مقام البقاء لا في مقام الحدوث، وقد شبه استبقاء العقل المجرد المادة بماذا؟ بصورة ما شبه ذلك بمن؟ بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة، ولكن هذه الأعمدة متبدلة فلا يزال ذلك الذي يريد أن يستحفظ فلا يزال يزيل عمودا وينفذ مكانه آخر. طب هذا المثال معناه ماذا؟ معناه أن هذه الأعمدة أعمدة بمنزلة ماذا؟ الصور. طب أعمدة متعددة لو واحدة متعددة، إذن التشبيه لابد أن تكون الصور ماذا؟ متعددة. وسيأتي من المصنف بعد ذلك أن الحق أن هذه الصورة الواحدة لا أنها صورة متعددة. هذه وجه تسامح في التشبيه بأنه يأتي. إلى هنا اتضح لنا الشق الأول في المسألة والشق الثاني في المسألة. من الموارد لعله المعقدة في هذا الكتاب هذا البحث، وهو احتياج المادة إلى الصورة واحتياج الصورة إلى المادة، وخصوصا في مورد احتياج المادة إلى الصورة يعني الشق الثاني في المسألة. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى يذكر اعتراضين على الشق الثاني في المسألة، يعني في مورد احتياج المادة إلى الصورة، وأن الصورة هي جزء العلة شريكة العلة لوجود المادة. واعترض عليه أي على هذا الشق الثاني من محل كلام. ما هو الاعتراض؟ اعتراضان. الاعتراض الأول يتوقف على حصول بين جملة من المقدمات. الإخوة يلتفتوا للمطالب باعتبار أنه مع أنه البحث لا يتجاوز 4 أسطر ولكنه فيه جملة من المطالب. المطلب الأول الذي لا بد أن نفهمه هو أنهم قسموا الوحدة في أقسام الوحدة. الوحدة لها أقسام كثيرة، قسموا الوحدة إلى أقسام كثيرة، ومن تلك الأقسام تقسيم الوحدة إلى واحد بالخصوص وإلى واحد بالعموم. الواحد بالخصوص من هو؟ هذا الذي يعبر عنه الواحد العددي، هذا الذي يعبر عنه الواحد الشخصي، هذا الذي يعبر عنه الواحد بالخصوص. من هو؟ هذا الذي يقبل أن يكون بجواره واحد آخر فيكون 2، وبجوارهما واحد ثالث فتكون 3، وبجوارها واحد رابع فتكون 4، ولا تقف السلسلة إلى حده. هذا يسمى واحد بالخصوص. زيد عمرو بس خالد الى ما شاء الله من افراد الانسان. هذا واحد بالخصوص. اما الواحد بالعموم، الواحد بالعموم له تقسيمات، يعني قسمان. القسم الاول الواحد بالعموم المفهومي، والقسم الثاني الواحد بالعموم الوجودي. الان ما عندنا علاقه بالقسم الثاني وهو الواحد بالعموم الوجودي، انما بحثنا في الواحد بالعموم المفهومي. الواحد بالعموم المفهومي ما هو؟ هذه المفاهيم الكليه الموجوده عندنا في الذهن. الانسان مفهوم واحد او متعدد؟ قال ما هي النوعيه، واحد او متعدد؟ واحد. فهذا الذي نعبر عنه انه جنس واحد، نوع واحد. ومن الواضح ان الجنس والنوع ورود ومفهوم في الذهن. ومن المعقولات الثانية المنطقية، والمعقولات الثانية المنطقية وجودها اتصافها عروضها كلاهما في الذهن، لا وجود لها في الخارج. الإنسان واحد يعني ماذا؟ يعني هذا المفهوم الكلي واحد. فلهذا قلنا فيما سبق أن الوحدة النوعية لا تتنافى مع الكثرة الفردية. وجميع الكليات في الذهن هي ماذا؟ من واحد بالعموم المفهومي. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن الواحد بالخصوص أقوى وجودا، لو الواحد بالعموم المفهومي أقوى وجودا، أيهما؟ من الأبحاث السابقة اتضح لنا أن الواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم المفهومي. لماذا؟ لأن الواحد بالعموم المفهومي كيف يتحقق في الخارج؟ بواسطة من؟ بواسطة وجود الواحد بالخصوص، يعني بواسطة الفرد. فما لم يتحقق الفرد في الخارج، هل يمكن أن يتحقق الواحد بالعموم المفهومي في الخارج؟ الإنسان متى يتحقق في الخارج؟ الكلي الطبيعي متى يتحقق في الخارج؟ إذا تحققت الأفراد في الخارج. إذن التحقق للواحد بالعموم المفهومي بواسطة من؟ بواسطة تحقق الواحد بالخصوص. إذن بسبب وجود الواحد بالخصوص يتحقق ماذا؟ الواحد بالعموم. طب أيهما يكون أقوى وجودا، الواحد بالعموم أو الواحد بالخصوص؟ من الواضح أن الواحد بالخصوص يكون أقوى وجودا من الواحد بالعموم مفهومي. هذه احتفظ بها في مقدمتي. السؤال هنا، هل أن المادة واحدة بالعدد وبالخصوص؟ مادة عالم الإنسان، ها، أو مادة عالم الطبيعة الذي عبرنا عنه بالهيولة الأولى أو بالمادة الأولى، هذه واحدة بالعموم المفهومي لواحدة بالعدد؟ قالوا في حله أن عالم مادة عالم الطبيعة واحدة بالعدد، واحدة بالخصوص. هنا قد يشكل أحد، كيف تقولون أن مادة عالم الطبيعة واحدة بالخصوص مع أنكم قلتم أن كل جسم مركب ماذا؟ من مادة وصورة. فإذا كانت عندنا 10 أجزاء توجد عندنا ماذا؟ 10 نواه. إذن كيف تقولون أنها واحدة بالعدد؟ المدعى أن مادة عالم العناصر ماذا؟ واحدة بالعدد، لأنها متعددة، لأنها ألف، لأنها مليون، أبدا، بل هي واحدة بالعدد. هنا قد يستشكل علينا أنه كيف تقولون أن المادة الأولى واحدة بالعدد مع أنكم قلتم فيما سبق أنه ماذا؟ أن كل جسم نوعي مركب من مادة وصورة. إذا كان في هذا العالم من مليون جسم نوعي، إذا ماذا؟ إذا توجد عندنا مليون مادة، لماذا تقولون أن المادة واحدة بالعدد؟ قالوا نعم، أن المادة بما هي مادة، يعني نفس الاستعداد، صرف الاستعداد واحد، ولكن تكثره نتيجة ماذا؟ تكثر هذه الصور أدت إلى تكسر المادة، وإلا نفس المادة بما هي واحدة. من قدير ما قلنا فيما سبق أن الإنسان بما هو هو ماذا؟ واحد، ولكن تكسره بماذا يكون؟ تكسره بالأمور الخارجة عن الإنسانية. فلهذا إذا الإخوة تذكرون في الأحكام السلبية للوجود نحن قلنا ماذا؟ قلنا صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، والقوة صرف القوة يمكن أن تتسنى بلا أن ينضم إليها شيء خارج من ذاتها، أو لا يمكن أن تتسنى، لا يمكن إلا إذا انضم إليها شيء من الخارج. المنضم إليها ماذا؟ الصور النوعية، الصورة الجسمية. فإذا تعددت الصور النوعية فتعدد ماذا؟ المادة. فالمادة أولا وبالذات ليست متعددة، وإنما تعددها بعرض ماذا؟ بعرض الصور التي تعرضها. وإلا المادة هي صرف الاستعداد، وصرف الاستعداد لا يتسنى ولا يتكرر. إذن مادة عالم المادة يعني الاستعداد الموجود في عالم المادة في ذاته بغض النظر عن الصور التي تعرضها وتحصلها وتعطيها الفعلية، واحدة بالعدد أو متعددة بالعدد، واحدة بالعدد، واحدة بالخصوص، واحدة بالعدد. وتكثرها إنما هو بالأمر الخارج عن ذاتها، كما ذكرنا في مبحث الأحكام السلبية للوجود، من أن صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، نعم إلا إذا انضم إليه أمور من الخارج، عند ذلك يتسنى ويتكرر بالعرض لا بالدار. وهي المقدمة احفظوها، وهي أن المادة واحدة بالخصوص. المقدمة الرابعة، نحن قلنا أن المادة في وجودها محتاجة إلى صورة خاصة لصورة ما. ماذا؟ قلنا صورة ما يعني صورة ما يعني صورة بالعموم. أي صورة؟ أي صورة يعني ماذا؟ يعني صورة كلية، أي صورة كان. فتكون ماذا؟ تكون المادة واحدة بالخصوص، وتكون ماذا؟ وتكون الصورة واحدة بالعموم. على المقدمة الرابعة، المقدمة الخامسة التي لا بد أن تذكر، وهو أنهم ذكروا في بحث العلة والمعلوم أن كل علة أقوى وجودا من ما لا من معلولها. إذا حفظتم هذه المقدمات الخمسة يلزم أن يكون الأضعف وجودا، وهو ماذا؟ وهو الواحد بالعموم، وهي الصورة أي ماذا؟ للأقوى وجودا، وهي المادة لأنها واحدة بالخصوص. وقد ذكرنا في المقدمات أن الواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم، فيلزم أن تكون الصورة التي هي واحدة بالعموم ماذا؟ إلا للمادة التي هي واحدة بالعدد وبالخصوص. واضح عن الاعتراف؟ طبعا. واعترض علي في هذا الشق الثاني من المسألة بأنهم أي الحكماء، شوفوا هاي المقدمات كيف مقوية في كلام السيد العلامة، بأنهم أي الحكماء ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر ماذا؟ واحدة، وهي واحدة بالعدد أيضا، وبرهانه بيناه، لأن صرف القوة والاستعداد لا يتسنى ولا يتكرر. هاي مقدمة. إيش المقدمات الأخرى مطوية بعد؟ فكون صورة ما التي هي صورة بالعموم، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم لا بالخصوص، لا نقول صورة معينة، أي صورة، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة يوجب ماذا؟ يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالخصوص وبالعدد. وقد ذكروا في محله وهو أي الواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم. وقد ذكروا في محله مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها. وبناء على ما ذكرتم في الشق الثاني من المسألة يلزم أن يكون الأضعف وجودا إلا للأقوى وجودا، وهو مخالف. هذا هو الاعتراض الأول. هناك اعتراض ثاني ويوجد جواب للاعتراضين معا تسمى تأثير. الحمد لله.